الفصل الأول: آداب النية. يؤمن المسلم بخطر شأن النية وأهميتها لسائر أعماله الدينية والدنيوية، إذ جميع الأعمال تتكيف بحسبها، فتقوى وتضعف، وتصح وتفسد تبعا لها. وإيمان المسلم هذا بضرورة النية لكل الأعمال ووجوب إصلاحها مستمد أولا من قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سورة البينة، وقوله سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، سورة الزمر، وثانيا من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه، وقوله: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، متفق عليه. فالنظر إلى القلوب نظر إلى النية، إذ النية هي الباعث على العمل والدافع إليه. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، رواه مسلم. فبمجرد الهم الصالح كان العمل صالحا يثبت به الأجر وتحصل به المثوبة، وذلك لفضيلة النية الصالحة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: الناس أربعة: رجل آتاه الله عز وجل علما ومالا، رجل آتاه الله عز وجل علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله، فيقول رجل: لو آتاني الله تعالى مثل ما آتاه لعملت كما عمل، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، فيقول رجل: لو آتاني الله مثل ما آتاه عملت كما يعمل، فهما في الوزر سواء. رواه ابن ماجه بسند جيد. فأثيب ذو النية الصالحة بثواب العمل الصالح، ووزر صاحب النية الفاسدة بوزر صاحب العمل الفاسد، وكان مرد هذا إلى النية وحدها. وقوله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك: إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا وطأنا موطئا يغيظ الكفار، ولا أنفقنا نفقة، ولا أصابتنا مخمصة إلا شركونا في ذلك وهم بالمدينة. فقيل له: كيف ذاك يا رسول الله؟ كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال: حبسهم العذر، فشركوا بحسن النية. رواه أبو داود البخاري مختصرا. فحسن النية إذن هو الذي جعل غير الغازي في الأجر كالغازي، وجعل غير المجاهد يحصل على أجر كأجر المجاهد. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فقيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ فقال: لأنه أراد قتل. رواية البخاري في كتاب الإيمان: لأنه كان حريصا على قتل أخيه. فقال: لأنه أراد قتل صاحبه، متفق عليه. فسوت النية الفاسدة والإرادة السيئة بين قاتل مستوجب للنار وبين مقتول، لولا نيته الفاسدة لكان من أهل الجنة. ومن قوله عليه الصلاة والسلام: من تزوج بصداق لا ينوي أداءه فهو زان، ومن أدان دينا وهو لا ينوي قضاؤه فهو سارق، رواه أحمد ورواه ابن ماجة مقتصرا على الدين دون الصداق. فبالنية السيئة انقلب المباح حراما والجائز ممنوعا، وما كان خاليا من الحرج أصبح ذا حرج. كل هذا يؤكد ما يعتقده المسلم في خطر النية وعظم شأنها وكبير أهميتها. فلذا هو يبني سائر أعماله على صالح النيات، كما يبذل جهده في أن لا يعمل عملا بدون نية أو نية غير صالحة، إذ النية روح العمل وقوامه، صحته من صحتها، وفساده من فسادها. والعمل بدون نية صاحبه مراء، متكلف ممقوت،